باب النهي عن الاستنجاء باليمين. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. نعم. ثم قال البخاري رحمه الله باب النهي عن الاستنجاء باليمين. باب النهي عن استخدام اليمين في أثناء الاستنجاء. واليمين يقصد بها يد اليمين، يد اليمنى، اليد اليمنى، يرى يستخدم اليد اليمنى في حال الاستنجاء والتنزه، يعني أنه يستخدم إيش؟ اليسرى، يعني أنه يستخدم اليسرى، لا يستخدم اليمنى ولا يستعملها في قضاء الحاجة. قال حدثنا معاذ بن فضالة أبو زيد البصري قال حدثنا هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير الطائي اليمامي عن عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه الحارث بن ربعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه ثلاثة آداب. إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، لا يتنفس في الإناء وهو يشرب، هذا منهي عنه كما يفعل البعض مع الأسف، تجده يشرب ويتنفس في أثناء شربه، هذا لا ينبغي. إذن ما الذي يفعله الإنسان إذا أراد أن يتنفس في أثناء شربه؟ يبعد الإناء عن فمه، يبعد الإناء عن فمه، يشرب ثم يبعد يتنفس ثم يعود ويشرب ثم يبعد ويتنفس، هكذا يفعل ولا يتنفس في الإناء. والصغار كثيرا ما يفعلون هذا، فعلينا ننبههم على ذلك، والإنسان يبعد الإناء أو الكأس عن فمه إذا أراد أن يتنفس ولا يتنفس داخل الإناء لئلا تنتقل الرائحة الكريهة من فمه مثلا إلى داخل الكأس أو الإناء، أو يكون عنده مرض فينتقل ونحو ذلك، والنفس تتقذر في الغالب لما ترى إنسان مثلا يشرب من قربة أو مكاء أو من شيء أو من جرة ويتنفس فيها، فتستقذر أنك إيش تشرب من ورائه. فالإنسان عليه أن يشرب ثم إذا أراد أن يتنفس فإنه يبعد الإناء ويتنفس ثم يعود إلى الشرب، هكذا الذي ينبغي أن يفعله الإنسان. كل هذا إيش طلبا لتمام النزاهة والنظافة. لا يتنفس في الإناء وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح أيضا بيمينه، لا يمس ذكره بيمينه يعني حال البول، كذلك لا يتمسح بيمينه. هذه ثلاثة آداب، وسيأتي الحديث يفصل لنا أنه في أثناء البول الإنسان في أثناء بوله لا يمسك ذكره أو يمس ذكره بيمينه، إنما يستخدم إيش اليسار. ثم إذا أراد أن يتمسح لا يتمسح بيمينه، لا يمسح ذكره بيمينه، يأخذ المناديل ويمسح بيمينه، هذا ما ينبغي ولا يجوز. والنهي هنا عام، والنهي يقتضي ماذا؟ التحريم، إلا إذا وجد صارف، ولا صارف هنا، ما في صارف يجوز استخدام اليمين، فالنهي هنا للتحريم. فمن أراد أن يستنجي يستنجي بيساره، يستخدم اليسار في فرجه، يستخدم المنديل يمسك ويستخدم فقط اليسار، لا يستخدم اليمين ولا يمس ذكره حال بوله، لكن يجوز مس الذكر مثلا قبل ذلك أو بعد ذلك، هذا جائز. لكن هنا مقيد الحديث بما سيأتينا أنه يقصد بذلك إيش أثناء البول، لا يمس الإنسان ذكره بيمينه أو يتمسح بيمينه، لأن اليمين هي أكرم من اليسار، واليمين الأشياء إيش الطاهرة المنزهة، واليسار الأشياء التي فيها الإزالة الأوساخ ونحو ذلك، فاليمين أكرم، فتكرمها أنت ولا تستخدمها في الاستنجاء في حال الاستنجاء، إنما تفعل ذلك بيسارك، تفعل ذلك بيسارك، فأنت تمسك مثلا المنديل وتنظف ذكرك بيسارك، ما يحتاج أنك تمسك اليمين وتنظف باليسار، افعل ذلك بيدك اليسرى فقط. وبالنسبة للمرأة أيضا داخل المرأة في عموم هذه الأحاديث، والمرأة بالنسبة لها أسهل من الرجل، تمسح بيد واحدة هذا أسهل، ما فيها مسك، لكن الرجل يتعود أنه لا يمسك ذكره إلا بيساره في أثناء البول، أو يتمسح بيساره أو من الغائط كذلك، فعملية التنظيف تكون باليسار. نعم.